قوله تعالى إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. حدثنا أبو زرع، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي قال جعل إبراهيم يدعو قومه وينذرهم، فكان أبوه يصنع الأصنام فيعطيها ولده فيبيعونها، وكان يعطيه فينادي أن يشتري ما يضره ولا ينفعه، فرجع إخوته وقد باعوا أصنامهم، فيرجع إبراهيم بأصنامه كما هي. قوله تعالى نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد بن قتادة لها عاكفين عابدين. قوله تعالى قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، وبه عن قتادة قال هل يسمعونكم إذ تدعون، هل تجيبكم آلهتكم إذا دعوتموهم. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال رجع إبراهيم إلى أبيه آزر وقد استقامت وجهته وعرف ربه وبرئ من دين قومه، إلا أنه لم يبادهم بذلك، وأخبره أنه ابنه، وأخبرته أم إبراهيم أنه ابنه، وأخبرته بما كانت صنعت في حقه، فسر بذلك آزر وفرح به فرحا شديدا. وكان آزر يصنع أصنام قومه التي يعبدون ثم يعطيها إبراهيم يبيعها له، فيذهب بها فيما يذكرون، فيقول من يشتري ما يضر ولا ينفعه فلا يشتريها منها أحد، فإذا بارت عليه ذهب بها إلى نهر لهم فصوب فيه رؤوسها وقال اشربي، استهزاء بقومه وبما هم عليه من الضلالة، حتى فشى عيبه إياها واستهزاؤه بها في قومه وأهل قريته من غير أن يكون ذلك بلغ نمرود الملك. قوله تعالى قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. حدثنا أبي، حدثنا بندار، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه رأى قوما يمر بعضهم على بعض فقال يوشك هؤلاء أن يقولوا إنا رأينا آباءنا كذلك يفعلون. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة يعني قوله بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون يعني على دين وإنا متبعوهم على ذلك. قوله تعالى قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فيه بياض. قوله تعالى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. حدثنا علي بن حرب الموصلي، حدثنا زيد بن حباب عن الحسين ابن واقد عن مطر الوراق عن قتادة في قول الله رب العالمين قال ما وصف من خلقه. قوله تعالى الذي خلقني فهو يهدين. أخبرنا عبيد بن محمد بن حمزة فيما كتب إليه، حدثنا أبو الجماهير، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة في قوله الذي خلقني فهو يهدين قال كان يقال أول نعمة الله على عبده حين خلقه. قوله تعالى والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة قال ابن إسحاق فلما وجدت أم إبراهيم الطلقة خرجت ليلا إلى مغارة فذكر القصة كما كتب قبل هذه الورقة وقال إن الذي خلقني ورزقني وأطعمني وسقاني لربي ما لي إله غيره. قوله تعالى والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد اغفر لي خطيئتي يوم الدين قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله لسارة إنها أختي حين أراد فرعون من الفراعنة أن يأخذها. حدثنا يحيى بن حبيب بن إسماعيل بن عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت، حدثنا أبو سامة عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم لم يكذب غير ثلاث، اثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. قال وبينا هو يسير في أرض جبار من الجبابرة ومعه سارة. الحديث بتمامه كتب في سورة الأنبياء. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد بن قتادة والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين قال قال خليل الله ما تسمعون، ليس كما قال أهل الفرع والكذب، فلان في النار وفلان في الجنة. قوله تعالى يوم الدين. حدثنا علي بن طاهر، حدثنا محمد بن العلاء، حدثنا عثمان بن سعيد الزيات، حدثنا بشر بن عمار عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله يوم الدين يوم حساب الخلائق، وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر إلا من عفى عنه. حدثنا أبي، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج في قول الله يوم الدين قال يوم الجزاء، قوله تعالى رب هب لي حكمة، وجه الأول. حدثنا أبو سعيد رشد، حدثنا وكيع عن إسماعيل بن مسلم عن عكرمة هب لي حكمة قال الحكم اللب، وجه الثاني حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن علاء حدثنا يونس بن بكير عن مطر بن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس قال الحكم العلم. وجه الثالث حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن رجل عن مجاهد الحكم هو القرآن. وجه الرابع حدثنا أبو زرع حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي هب لي حكمة قال الحكم النبوة. قوله تعالى والحقني بالصالحين. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبا قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله والحقني بالصالحين قال مع الأنبياء والمؤمنين. قوله تعالى واجعل لسان صدقين في الآخرين. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله واجعل لسان صدقين في الآخرين قال اجتماع أهل الملل على إبراهيم. حدثنا أبي حدثنا عبيد بن إسحاق العطار حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم عن مجاهد في قوله وجعل لسانا صدق في الآخرين قال الثناء الحسن. وروي عن قتادة مثل قول مجاهد. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبا قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله وجعل لسانا صدق في الآخرين قال اللسان الصدق الذكر والثناء الصالح والذكر الصالح. أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إلي حدثنا الفريابي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح مجاهد في قوله واجعل لي لسانا صدق في الآخرين قال هو كقوله وآتيناه في الدنيا حسنة وآتيناه أجره في الدنيا. قوله تعالى في الآخرين. الوجه الأول حدثنا أبي حدثنا أبو حمزة الأسلمي نصير بن الفرج بطرسوس حدثنا حسين يعني الجعفي قال سمعت ليث بن أبي سليم يذكر في قول الله واجعل لي لسانا صدق في الآخرين قال يؤمن به أهل كل ملة. الوجه الثاني أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في الآخرين قال في الآخرين من الناس من الأمم. قوله تعالى واجعلني من ورثة جنة النعيم. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن إبراهيم بن كثير النكري حدثنا عبد الله بن عبيد العبدي حدثنا رباح القيسي قال سمعت مالك بن دينار يقول جنات النعيم بين جنات الفردوس وبين جنات عدن وفيها جوار خلقنا من ورد الجنة. قيل ومن يسكنها؟ قال الذين هموا بالمعاصي فلما ذكروا عظمتي راقبوني والذين ثنت أبدانهم من خشيتي وعزتي إني لأهم بعذاب أهل الأرض فإذا نظرت إلى أهل الجوع والعطش من مخافتي صرفت عنهم العذاب. قوله تعالى واغفر لأبي. حدثنا أبو زرع حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله واغفر لأبي إنه كان من الضالين قال أمن عليه بتوبة يستحق بها مغفرتك يعني بتوبة الإسلام. قوله تعالى ولا تخزني يوم يبعثون. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة ولا تخزني يوم يبعثون. وذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يجيء رجل يوم القيامة من المؤمنين آخذ بيد أب له مشرك حتى يقطعه النار يريد أن يدخله الجنة فينادى إنه لا يدخل الجنة مشرك فيقول ربي كتبت لا تخزني ربي كتبت لا تخزني. قال فلا يزال متشبثا به حتى يحول في صورة قبيحة وريح منتنة في صورة طبعان. قال فيرسله عند ذلك فيقول لست أبي لست أبي. قال فكنا نرى أنه خليل الله إبراهيم صلى الله عليه وسلم وما سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون. حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا أبو أسامة عن أبي حمزة الثمالي حدثنا غير واحد عن يحيى بن عقيل قال قال علي رضي الله عنه المال والبنون حرث الدنيا والعمل الصالح حرث الآخرة وقد يجمعهما الله لأقوام. حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن محمد القطان الرقي حدثنا معاوية بن هشام قال سمعت الثوري قال إنما سمي المال لأنه يميل بالناس. قوله تعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا يحيى بن عمرو حدثنا أبي عن أبي الجوزاء عن ابن عباس إلا من أتى الله بقلب سليم قال شهادتي أن لا إله إلا الله. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامع عن عوف قال قلت لمحمد بن سيرين ما القلب السليم قال يعلم بأن الله حق وأن الساعة قائمة وأن الله يبعث من في القبور. حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل عن عثمان حدثنا عثمان ابن عبد الرحمن عن الثوري عن ليث عن مجاهد إلا من أتى الله بقلب سليم قال سليم من الشرك. حدثنا حسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد بقلب سليم ليس فيه شك في الحق. حدثنا أبي حدثنا حيوة عن ابن شريح حدثنا ابن حمير عن جسر عن الحسن في قوله إلا من أتى الله بقلب سليم قال سليم من الشرك. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قوله إلا من أتى الله بقلب سليم قال سليم من الشرك فأما الذنوب فليس يسلم منها أحد. حدثنا أبي حدثنا حيوة بن شريح حدثنا مروان بن معاوية عن جويبر عن الضحاك بقلب سليم قال مخلص ذكر عن عثام بن علي عن هشام عن أبيه إلا من أتى الله بقلب سليم قال ألا يكون لعانا. ذكر عن أبي بكر بن أبي شيبة حدثنا ابن يمان عن رجل عن الضحاك إلا من أتى الله بقلب سليم قال الناصح لله في خلقه. قوله تعالى وأزلفت الجنة. حدثنا علي بن الحسين حدثنا أحمد بن الصباح حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن جويبر عن الضحاك وأزلفت الجنة قال قربت من أهلها. وروي عن السدي وقتادة والربيع بن خثيم نحو ذلك. قوله تعالى للمتقين. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي للمتقين قال هم المؤمنون. وذكر حديث لا يكون الرجل من المتقين. قوله تعالى وبرزت الجحيم للغاوين. حدثنا موسى بن أبي موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد عن أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله جحيم يعني ما عظم من النار. قوله تعالى وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون. حدثنا أحمد بن سنان الواسطي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل حدثنا أبو الزعراء قال قال عبد الله بن مسعود ثم يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض فينفخ فيه فلا يبقى لله خلق في السماوات والأرض إلا مات إلا ما شاء ربك ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون وليس من بني آدم خلق في الأرض إلا في السماء منه شيء فيرسل الله ماء من تحت العرش منيا كمني الرجال فينبت جسمانهم ورحمانهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض من الثرى. ثم قال عبد الله بن مسعود وهو الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيسوقه إلى بلد ميت فأحيا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. ثم يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض فينفخ فيه فتنطلق كل نفس إلى جسدها حتى تدخل فيه ثم يقومون فيحيون حياة رجل واحد قياما لرب العالمين وليس أحد كان يعبد شيئا من دون الله في الدنيا إلا هو مرفوع له يتبعه. ثم الله تبارك وتعالى يلقى الخلق فيلقى اليهود فيقول من تعبدون فيقولون نعبد عزيرا فيقول هل يسركم الماء فيقولون نعم فيريهم جهنم وهي كهيئة السراب. ثم كذلك بمن كان يعبد من دون الله شيئا ثم يمر به المسلمون فيقولون من تعبدون فيقولون نعبد الله ولا نشرك به شيئا. قوله تعالى فكبكبوا فيها. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس فكبكبوا فيها يقول جمعوا فيها. وروي عن السدي مثل ذلك. حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد فكبكبوا فيها قد هووا فيها. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبر قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله فكبكبوا فيها قال طرحوا فيها. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار حدثنا أيوب بن سويد عن سفيان عن السدي في قوله فكبكبوا فيها قال الآلهة. ذكر عن وكيع عن سفيان عن السدي فكبكبوا قال مشركو العرب. قوله تعالى فيها ذكر عن نصر بن علي حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن السدي فكبكبوا فيها قال في النار. قوله تعالى هم الغاوون. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب عن بنا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس والغاوون قال المشركون. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي فكبكبوا فيها هم الغاوون يقول جمعوا فيها هم والآلهة والمشركون. أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إليه أخبرنا الفريابي حدثنا سفيان عن السدي والغاوون مشركو العرب. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا وليد بن مسلم حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة في قول الله هم الغاوون قال الشياطين. قوله تعالى وجنود إبليس أجمعون. أخبرنا عمرو بن ثور القيساري فيما كتب إليه أنبان الفريابي حدثنا سفيان عن السدي في قوله وجنود إبليس أجمعون قال مما كان من ذريته. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي قوله وجنود إبليس أجمعون قال هم الشياطين. حدثنا علي بن الحسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن ليث راه عن رجل عن ابن عباس قال إن الجن لا يدخلون الجنة إنما ينجو مؤمنهم من العذاب لأنهم من ذرية إبليس ولا يدخل ذرية إبليس الجنة. قوله تعالى قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس يختصمون قال يخاصم الصادق الكاذب والمظلوم الظالم والمهتدي الضال والضعيف المتكبر. قد أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبر قال سمعت ابن زيد يقول الضلال هو أن يكفر بعد إيمانه وبه في قوله إذ نسويكم برب العالمين قال لتلك الآلهة. قوله تعالى وما أضلنا إلا المجرمون. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسواط عن السدي وما أضلنا إلا المجرمون يقول الأولون الذين كانوا قبلنا اقتدينا بهم فضللنا. قوله تعالى فما لنا من شافعين. حدثنا حسين بن محمد بن الشنب بن الواسطي أنبأنا يزيد بن هارون أنبأنا مبارك بن فضالة حدثنا يزيد الفقير قال جلست إلى جابر بن عبد الله وهو يحدث فحدث أن ناسا يخرجون من النار قالوا أنا يومئذ أنكر ذلك. قال فغضبت وقمت وقلت ما أعجب من الناس ولكن أعجب منكم يا أصحاب محمد تزعمون أن الله يخرج ناسا من النار والله يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال فانتهرني أصحابه وكان أحلمهم فقال دعوا الرجل إنما قال للكفار إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه يفتدوا به من عذاب يوم القيامة حتى بلغ ولهم عذاب مقيم. أما تقرأ القرآن؟ قلت بلى قد جمعت. قال أليس الله يقول ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وهو ذلك المقام فإن الله يحبس أقواما بخطاياهم في النار ما شاء لا يكلمهم وإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم. قال فلم أعد بعد ذلك أن أكذب به. ذكر عن أبي كريب محمد بن العلاء حدثنا عبيد بن سعيد عن منصور بن دينار عن يزيد الفقير قال دخلنا على جابر بن عبد الله فسألناه فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بأهل الذنوب من أهل التوحيد فيعذب من عذب منهم بقدر ذنبه ثم يخرجون فيدخلون الجنة. فقلت يا صاحب رسول الله أيكون هذا؟ والله يقول يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها. قال ابن أخي اقرأ ما بعدها يدلك عليه أنه لما عذب المسلمون قالوا ما نرى هؤلاء نفعهم إيمانهم فنالهم رحمة الله فأدخلوا الجنة وعند ذلك تمنوا أن يكونوا منهم فتنالهم رحمة الله وتصديق هذه الآية فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس وأما الذين سعدوا يعني بعد الشقاء الذي كانوا فيه ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك يعني الذين كانوا في النار فإذا نظر إليهم الآخرون الذين لم يكن فيهم تصديق الله وتوحيده ما يحل لهم به الشفاعة قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. حدثنا أبي حدثنا محمد بن يحيى بن الضريس التميمي حدثنا عيسى بن عبد الله بن عبيد الله بن عمر بن علي بن علي ابن أبي طالب عن أبيه عن جعفر بن محمد قال نزلت فينا وفي شيعتنا حتى إنا لنشفع ونشفع فلما رأى ذلك من ليس منهم قالوا فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. حدثنا حسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي أنبان الحجاج عن ابن جريج عن مجاهد صديق حميم شفيق. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي ولا صديق يقول ولا شفيع يهتم بأمرنا. قوله تعالى فلو أن لنا كرة. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس فلو أن لنا كرة إلى الدنيا يعنون رجعة وبه في قوله فنكون من المؤمنين حتى تحل لنا الشفاعة كما حلت لهؤلاء. قوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين. حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن الفضل بن أبي سويد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال أول نبي أرسل نوح عليه السلام. حدثنا أبو زرعة حدثنا عبد الله بن عمر القرشي حدثنا عباءة بن كليب أبو غسان الليثي حدثنا مسلم أبو عبد الله العباداني عن يزيد الرقاشي قال إنما سمي نوحا لطول ما ناح على نفسه. حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام بطرسوس حدثنا إسحاق بن عيسى الطباع عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال بعث نوح وهو لأربعين سنة ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما يدعوهم وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس ونموا. قوله تعالى إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة حدثنا ابن إسحاق عمن لا يتهم عن عبيد بن عمير الليثي أنه كان يحدث أنه بلغه أنهم كانوا يبسطونه يعني نوحا فيخنقونه حتى يغشى عليه فإذا أفاق قال رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون حتى إذا تمادوا في المعصية وعظمت فيهم في الأرض الخطيئة وتطاول عليه وعليهم الشأن وشد عليه منهم البلاء وانتظر النجل بعد النجل فلا يأتي قرن إلا كان أخوث من الذي كان قبله، حتى إن كان الآخر منهم ليقول قد كان هذا مع آبائنا ومع أجدادنا هكذا مجنونا لا يقبلون منه شيئا. حتى شك ذلك من أمرهم نوح صلى الله عليه وسلم إلى الله عز وجل، وقال كما قص الله علينا في كتابه قوله تعالى فاتقوا الله وأطيعون. حدثنا أبو الزرع حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روح عن الضحاك عن ابن عباس وما أسألكم عليه من أجر يقول عرضا من عرض الدنيا. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن يقول في قول الله وما أسألكم عليه من أجر يقول لا أسألكم على القرآن أجرا، قوله تعالى إن أجري إلا على رب العالمين. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله إن أجري إلا على الله، قال جزائي، قوله تعالى فاتقوا الله وأطيعون قد تقدم تفسيره، قوله تعالى قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون الوجه الأول. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد بن قتادة قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون يقول سفرة الناس وأراذلهم الوجه الثاني. حدثنا أبي حدثنا محمد بن لبات السري حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا عيسى بن ميمون عن ابن أبي نجيح المجاهد في قوله واتبعك الأرذلون قال الحواكون، وفي الحاشية الحواكون أي الخياطون. قوله تعالى قال وما علمي بما كانوا يعملون. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبر قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله يعملون قال يعملون ويصنعون واحد، قوله تعالى إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. حدثنا أبي حدثنا عبد السلام بن عبد الرحمن القاضي من ولدي وابصة بن معبد بالرقة حدثنا أبي عن شيبان عن عاصم بن بهدلة عن زر بن حبيش قال شهدت صاحبنا وابصة بن معبد وسمع رجلين يتنازعان في أهل العراق وأهل الشام يعيب أحدهما هؤلاء ويعيب الآخر هؤلاء، قال وابصة فهل لا يقولون غير ذلك؟ قال وماذا نقول؟ قال يقولان إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. قوله تعالى وما أنا بطارد المؤمنين. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد المؤمنين يعني المصدقين، قوله تعالى إن أنا إلا نذير مبين. حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن صالح حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله الفزاري عن شيبان النحوي أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس نذير قال نذير من النار، قوله تعالى قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين الوجه الأول. حدثنا علي بن حسين حدثنا قاسم بن عيسى الواسطي حدثنا هشيم عن النضر أبي محمد عن الحسن في قوله لتكونن من المرجومين قال تواعدوه بالقتل، وروي عن زيد بن أسلم نحو ذلك. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد بن قتادة لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين أي بالحجارة. الوجه الثاني حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين يقول بالشتيمة. الوجه الثالث حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة قال فحدثنا محمد بن إسحاق عمن لا يتهم عن عبيد بن عمير الليثي أنه كان يحدث أنه بلغه أنهم يبطشون به فيخنقونه حتى يغشى عليه فإذا فاق قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، قوله تعالى قال ربي إن قومي كذبون. حدثنا محمد بن العباس بإسناده إلى ابن عمير الليثي أنه كان يحدث وقال حتى إذا تمادوا يعني قوم نوح في المعصية وعظمت فيهم في الأرض الخطيئة وتطاول عليه وعليهم الشأن واشتد عليهم منه البلاء وانتظر النجل بعد النجل فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي كان قبله حتى إن كان الآخر منهم ليقول قد كان هذا مع أبائنا وأجدادنا هكذا مجنونا لا يقولون منه شيئا. حتى شك ذلك من أمرهم نوح إلى الله عز وجل فقال كما قص الله علينا في كتابه رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا إلى آخر القصة إلى آخر السورة. فلما شكى نوح عليه السلام ذلك منهم إلى الله واستنصره عليهم أوحى الله إليه أن يصنع الفلك، قوله تعالى فافتح بيني وبينهم فتحا. حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري حدثنا مسعر عن قتادة قال قال ابن عباس ما كنت أدري ما قوله افتح بيننا وبين قومنا بالحق حتى سمعت بنت ذي يزن تقول تعالى أفاتحك يعني تعالى أخاصمك. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة افتح بيني وبينهم فتحا أي اقضي بيني وبينهم قضاء، وروي عن السدي وعبد الرحمن بن زيد نحو قول قتادة قوله تعالى ونجني ومن معي من المؤمنين. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قول الله المؤمنين يعني من المصدقين، قوله تعالى فأنجيناه ومن معه في الفلك حدثنا أبي حدثنا المؤمر بن إيهاب حدثنا زيد بن حباب حدثنا حسين بن واقد عن أبي نهيك عن ابن عباس أنه قال كان مع نوح في السفينة 80 رجل أحدهم جرهم. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبان بن وهب قال بلغني عن ابن عباس أنه قال كان في سفينة نوح 80 رجل أحدهم جرهم وكان لسانه عربية. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قوله فأنجيناه ومن معه. قال ذكر لنا أنه لم ينج ممن في السفينة إلا نوح وثلاثة بنين له ونساؤهم فجميعهم 8. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن هاشم الرملي حدثنا ضمرة بن ربيعة عن مطر قال كان مع نوح في السفينة 7 نوح وثلاثة أولاده وكنائنه 3. في الحاشية كنائنه وهي زوجة الابن. حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة حدثنا ابن إسحاق قال ما على وجه الأرض من الخلق شيء فيه الروح أو شجر فلم يبق من الخلائق إلا نوح ومن معه في الفلك والأعوج بن أعنق فيما يزعم أهل الكتاب. وكان أعوج بن سيحان وأمه أعنق جبارا خلقه الله كما شاء أن يخلقه له. وكانت أمه أعنق من بنات آدم فكانت فيما يزعمون من أحسن الناس. فأما أهل الكتاب يقولون في ولادته أمر لا نحب أن نقوله له. وكان فيما يزعمون السحاب يكون على محجز إزاره وأنه كان يصوب يده فيأخذ الحوت من أسفل البحر ثم يشويه بيده بقلب الشمس حتى ينضجه ثم يأكله. وكان عمره 3600 وستمائة سنة وريد في دار آدم ثم عاش حتى قتله موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى في الفلك حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن السدي عن أبي مالك في الفلك المشحون قال سفينة حمل فيها من كل زوجين 2. وروي عن أبي صالح والضحاك وقتاده أنها سفينة نوح. حدثنا علي بن حسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شاذان عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال كان طول سفينة نوح عليه السلام 400 ذراع وطولها في السماء 30 ذراع. وقد تقدم القول فيه. قوله تعالى المشحون حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال تدرون ما المشحون؟ قلنا لا. قال هو الموقر. وروي عن قتادة مثل ذلك. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد الفلك المشحون المفروغ منه المملوء. قوله تعالى ثم أغرقنا بعد الباقين. حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي بان نوح بن قيس عن عون بن أبي شداد قال غرق الماء الجبال فصار فوقها 80 ميلا. وذكر أيضا حديث المرأة معها الصبي. قوله تعالى كذبت عاد المرسلين. حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد عن أبي بكر بن عياش عن عاصم بن بهدلة عن أبي وائل عن الربيع بن خثيم قال كانت عاد ما بين اليمن إلى الشام مثل الذر. قوله تعالى إن في ذلك لآية إلى العزيز الرحيم. تقدم تفسيره والله أعلم. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال وكان من حديث عاد فيما بلغني والله أعلم أنهم كانوا قوما عربا يتكلمون بهذا اللسان العربي وكان الله قد أعطاهم بسطة في الخلق لم يعطها غيرهم. يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. فكانت منازلهم وجماعتهم حيث بعث الله فيهم بالأحقاف والأحقاف الرمل فيما بين عمان إلى حضرموت واليمن كله. وكانوا مع ذلك فشوا في الأرض كلها وقهروا أهلها بفضل قوتهم التي آتاهم الله. قوله تعالى إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. أخبرنا أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إليه حدثنا أحمد حدثنا أسباط عن السدي قال إن عادا كانوا قوما باليمن بالأحقاف والأحقاف هي الرمال. فأتاهم فوعظهم وذكرهم بما قص الله في القرآن فكذبوه وسألوا أن يأتيهم بالعذاب. قوله تعالى فاتقوا الله وأطيعون إلى قوله رب العالمين. فتقدم تفسيره. قوله تعالى أتبنون بكل ريع. الوجه الأول حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس أتبنون بكل ريع آية يقول بكل شرف. حدثنا علي بن الحسن الحسنجاني حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا مفضل حدثنا أبو صخر أتبنون بكل ريع آية تعبثون الريع الجبال والأمكنة المرتفعة من الأرض. وجه الثاني حدثنا أبي حدثنا عيسى بن جعفر حدثنا مسلم يعني ابن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد يقول الله أتبنون بكل ريع قال الريع الثنية الصغيرة. وجه الثالث حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد بكل ريع بكل فج. حدثنا الحسين بن الحسن، حدثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا حجاج عن ابن أبي عن ابن جريج عن مجاهد بكل ريع قال فج بين جبلين. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر، حدثنا أسباط عن السدي أتبنون بكل ريع قال الريع ما استقبل الطريق بين الجبال والضراب. في الحاشية الضراب هو الجبل الصغير. حدثنا أبي، حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام عن قتادة في هذه الآية أتبنون بكل ريع قال بكل طريق. حدثنا إسماعيل بن الحارث، حدثنا يحيى بن أبي بكر عن شريك عن السدي قال الريع الطريق. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس بكل ريع قال الريع الطريق. وروي عن قتادة مثل ذلك. قوله تعالى آية وجه الأول. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد آية تعبثون بنيانا. الوجه الثاني. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن أبي الحواري، حدثنا علي بن الفضل اللهبي، حدثنا مسلم بن خالد الزنجي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد آية قال الآية اتخاذ أبرجة الحمام. قوله تعالى تعبثون. أخبرنا العباس بن الوليد، حدثنا محمد بن شعيب بن شابور، حدثنا عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء وأما بكل ريع آية تعبثون فيقال بكل شرف ومنظر تبنون عبثا. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس تعبثون قال تلعبون. وروي عن الضحاك وقتادة مثل ذلك. حدثنا علي بن حسين، حدثنا المقدمي، حدثنا أسيد بن حبيب، حدثنا علاء بن عبد الكريم عن مجاهد قال ليس أحد أشبه في بعاد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم قال أتبنون بكل ريع آية تعبثون فقد والله فعلوا وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قوله تعالى وتتخذون مصانع. الوجه الأول. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله وتتخذون مصانع قصورا مشيدة وبنيانا مخلدة. الوجه الثاني. حدثنا أبي، حدثنا حماني، حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح مجاهد في قوله وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون قال وروج الحمام. الوجه الثالث. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة قوله وتتخذون مصانع قال مآخذ للماء. قوله تعالى لعلكم تخلدون. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس لعلكم تخلدون يقول كأنكم تخلدون. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس، حدثنا أزيد، حدثنا سعيد عن قتادة وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون قال وكان في بعض القراءة وتتخذون مصانع كأنكم خالدون. قوله تعالى تخلدون. أخبرنا أبو يزيد أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون قال هذه استثناء يقول لعلكم تخلدون حين تتخذون هذه الأشياء. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة، حدثنا ابن إسحاق قال فلما عتوا على الله وكذبوا نبيهم وأكثروا في الأرض الفساد تجبروا وبنوا بكل ريع آية عبثا لغير نفع كلمهم هود فقال أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قوله تعالى وإذا بطشتم بطشتم جبارين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس وإذا بطشتم بطشتم جبارين قال أقوياء. حدثنا أبو بجير محمد بن جابر المحاربي أنبانا الحسن بن قتيبة المدائني عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد وإذا بطشتم بطشتم جبارين قال ضرب السياط. حدثنا أبي، حدثنا عيسى بن جعفر، حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قول الله وإذا بطشتم بطشتم جبارين قال بالسيف والصوت. قوله تعالى فاتقوا الله وأطيعون تقدم تفسيره. قوله تعالى واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي أنعام قال الراعية. قوله تعالى وجنات وعيون. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وجنات قال حوائط. أخبرنا أحمد بن عثمان ابن حكيم الأودي فيما كتب إليه، حدثنا أحمد، حدثنا أسباط عن السدي وجنات قال البساتين. قوله تعالى إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم والعذاب النكال قد مر ذكره. حدثنا أبو زرعة، حدثنا أحمد بن عبد الله، حدثنا ابن لهيعة، حدثنا عطاء سعيد عظيم يعني وافرة. قوله تعالى قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة، حدثنا ابن إسحاق قال بعث الله إليهم هودا يعني إلى عاد فأمرهم أن يوحدوا الله عز وجل ولا يجعلوا معه إلها غيره وأن يكفوا عن ظلم الناس لم يأمرهم فيما يذكر والله أعلم غير ذلك فأبوا عليه وكذبوا وقالوا من أشد منا قوة واتبعه منهم أناس. وهم يسير مكتتمون بإيمانهم، وكان ممن آمن به وصدقه رجل من عاد يقال له مزيد بن سعد بن عفير، وكان يكتم إيمانه. فلما عتوا على الله وكذبوا نبيهم وأكثروا في الأرض الفساد، قالوا يا هود ما جئتنا ببينات، وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، وما نحن لك بمؤمنين. قوله تعالى إن هذا إلا خلق الأولين. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي بن عباس خلق الأولين يقول دين الأولين. حدثنا علي بن حسن السنجاني حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن هارون حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة إن هذا إلا خلق الأولين قال اختلاف الأولين. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء بن أبي نجيح مجاهد خلق الأولين قال كذبهم. أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد أنبانا محمد بن شعيب حدثنا عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء وعما خلق الأولين فأمر الأولين، وروي عن عكرمة وعبد الرحمن بن زيد مثل ذلك. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس حدثنا يزيد حدثنا سيد عن قتادة خلق الأولين أي هكذا كان الناس قبلنا يعيشون ما عاشوا ثم يموتون فلا بعث عليهم ولا حساب. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إليه أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة في قوله إن هذا إلا خلق الأولين قال يقول هكذا خلقت الأولين وهكذا كانوا يحيون ويموتون. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس إن هذا إلا خلق الأولين يقول أساطير الأولين. قوله تعالى وما نحن بمعذبين. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة يعني قوله وما نحن بمعذبين قال قالوا إنما نحن مثل الأولين نعيش كما عاش الأولون ثم نموت ولا بعث ولا حساب. أخبرنا عبيد بن محمد بن يحيى بن حمزة فيما كتب إليه أخبرنا أبو الجماهر حدثنا سعيد عن قتادة قوله إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين أي إنما نحن مثل الأولين نعيش كما عاشوا ثم نموت لا حساب ولا عذاب علينا ولا بعث. قوله تعالى فأهلكناهم. حدثنا أبو سعيد الأشد حدثنا عقبة بن خالد حدثنا عن شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي أنبانا نوح بن قيس حدثنا أشعث بن جابر الحداني عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال كان الرجل من قوم عاد لا يتخذ المصراع لو اجتمع عليه 500 من هذه الأمة لم يستطيعوا أن يقلوه، وإن كان أحدهم لا يدخل قدمه في الأرض فتدخل فيها. حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي أنبانا نوح بن قيس عن أبي رجاء محمد بن سيف الحداني عن الحسن قال لما جاءت الريح إلى قوم عاد ركزوا أقدامهم في الأرض وأخذوا بيد بعضهم وقالوا من يزيل أقدامنا عن أماكنها إن كنت صادقا، فأرسل الله عليهم الريح تنزع أقدامهم من الأرض كأنهم أعجاز نخل منقعر. حدثنا محمد بن عباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة حدثنا من إسحاق قال فبعث الله عليهم هودا فأبوا عليه وكذبوه وقالوا من أشد منا قوة، قال فلما فعلوا ذلك أمسك الله عنهم المطر من السماء 3 سنين فيما يزعمون حتى جهدهم ذلك، وكان الناس في ذلك الزمان إذا نزل بهم بلاء أو جهد طلبوا إلى الله عز وجل الفرج منه، كانت طلبتهم بمكة عند بيته الحرام مسلمهم وكافرهم، فيجتمع بمكة أناس كثيرون شتى مختلفة أديانهم وكلهم معظم لمكة يعرف حرمتها ومكانها من الله. كانت أم معاوية بن بكر كالهدة بنت الخبيري رجل من عاد، فلما قحط المطر وجهدوا قالوا جهزوا منكم وفدا إلى مكة فليستسقوا لكم فإنكم قد هلكتم، فبعثوا قيل بن عثر ولقيم بن هزال وهذيل بن عتيك ابن ضد ابن عاد ابن فلان ابن ميلان ابن ضد ابن عاد الأكبر، فانطلق كل رجل منهم من هؤلاء القوم معه برهط من قومه حتى بلغ عدة وفدهم 70 رجلا. فلما قدموا مكة نزلوا على معاوية بن بكر وهو بظاهر مكة خارجا من الحرم فأنزلهم وأكرمهم فكانوا أخواله وصهرة، وكانت هزيلة بنت بكر أخت معاوية لأبيه وأمه. فلما نزل وفد عاد على معاوية بن بكر أقاموا عنده شهرا يشربون الخمر وتغنيهم الجرادتان قينتان لمعاوية بن بكر، وكان مسيرهم شهرا ومقامهم شهرا. فلما رأى معاوية طول مقامهم وقد بعثهم قومهم يتغوثون من البلاء الذي أصابهم فشق ذلك عليه وقال هلك أخوالي وأصهاري وهؤلاء مقيمون عندي وهم ضيفي نازلون علي، والله ما أدري كيف أصنع بهم، أستحي أن آمرهم بالخروج إلى ما بعثوا له فيظنون أنه ضيق مني بمقامهم عندي، وقد هلك ما وراءهم من قومهم جهدا وعطش، ثم خرجوا إلى مكة يستسقون لعاد. فلما ولوا إلى مكة أنشأ الله سحائب ثلاثا بيضاء وحمراء وسوداء، ثم نادى مناد من السحاب يا قيل اختر لنفسك ولقومك من هذا السحاب، فقال قيل قد اخترت السحابة السوداء فإنها أكثر السحابة ماء، فناداه مناد اخترت رمادا رمدا لا يبقي من عاد أحدا لا والدا ولا ولدا إلا جعلته همدا إلا ابن اللوذية المهدى، واعتزل هود فيما ذكر لي ومن معه من المؤمنين في حضيرة ما يصيبه منها إلا ما تلين عليه الجلود وتلتذ الأنفس، وإنها لتمر من عاد بالضعن ما بين السماء والأرض وتدمغهم بالحجارة. حدثنا أبي حدثنا الحكم بن موسى حدثنا وليد حدثنا ابن عجلان حدثنا عون بن عبد الله بن عتبة أن أبي الدرداء لما رأى ما أحدث المسلمون في الغوطة من البنيان ونصب الشجر قام في مسجدهم فنادى يا أهل دمشق، فاجتمعوا إليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ألا تستحيون تجمعون ما لا تأكلون وتبنون ما لا تسكنون وتأملون ما لا تدركون، قد كانت قبلكم قرون يجمعون فيوعون ويبنون فيوثقون ويأملون فيطيلون، فأصبح أملهم غرورا وأصبح جمعهم بورا وأصبح مساكنهم قبورا، إن عادا ملكت ما بين عدن وعمان خيلا وركابا، من يشتري مني ميراث عاد بدرهمين. قوله تعالى كذبت ثمود المرسلين. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق قال فلما أهلك الله عاد وانقضى أمرها عمرت ثمود بعدها فاستخلفوا في الأرض فربلوا فيها وانتشروا ثم عتوا على الله، فلما ظهر فسادهم وعبدوا غير الله بعث الله عليهم صالحا وكانوا قوما عربا وهو من أوسطهم نسبا وأفضلهم موضعا رسولا، وكانت منازلهم الحجر إلى قزح أو قزح وهو وادي القرى وبين ذلك 18 ميلا فيما بين الحجاز والشام، فبعث الله إليهم غلاما شابا فدعاهم إلى الله حتى شمط وكبر لا يتبعه منهم أحد إلا قليل مستضعفون، فلما لح عليهم صالح بالدعاء وأكثر لهم التحذير وخوفهم من الله بالعذاب والنقمة سألوه أن يريهم آية تكون مصداقا لما يقول فيما يدعوهم إليه، فقال لهم أي آية تريدون، فقالوا تخرج معنا إلى عيدنا هذا، وكان لهم عيد يخرجون إليه بأصنامهم وما يعبدون من دون الله في يوم معلوم من السنة، فتدعو إلهك وندعو آلهتنا فإن استجيب لك اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتنا، فقال لهم صالح نعم، فخرجوا بأوثانهم إلى عيدهم ذلك وخرج صالح معهم إلى الله، فدعوا أوثانهم وسألوها بأن لا يستجاب لصالح في شيء مما يدعو به. قوله تعالى إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبأنا بن وهب أخبرنا مسلم بن علي عن سعيد بن بشير عن قتادة إن صالحا بعث من الحجر. حدثنا محمد بن عمار بن الحارث حدثنا سهل بن بكار حدثنا داود بن أبي الفرات عن علباء بن أحمر عن عكرمة عن ابن عباس إن صالحا النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله إلى قومه فآمنوا به ثم إنه مات فرجعوا بعده عن الإسلام فأحياه الله فبعثه إليهم فأخبرهم أنه صالح فكذبوه وقالوا قد مات صالح فأتينا بآية إن كنت من الصادقين، فسأل الله أن يأتيهم بآية فأتاهم الله بالناقة فكفروا به وعقروها فأهلكهم الله. قوله تعالى فاتقوا الله وأطيعون إلى قوله وعيون وزروع تقدم تفسيره. قوله تعالى ونخل طلعها هضيم. الوجه الأول حدثنا أبي حدثنا حسين حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة في قول الله ونخل طلعها هضيم قال الهضيم الرطب اللين، وروي عن قتادة نحو ذلك. حدثنا علي بن حسين حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم والحارث النقال حدثنا مروان بن معاوية حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عمرو بن أبي عمرو وقد أدرك الصحابة عن ابن عباس في قوله ونخل طلعها هضيم قال إذا رطب واسترخى، وروي عن أبي صالح نحو هذا. وجه الثاني حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله هضيم يقول معشبة. الوجه الثالث حدثنا علي بن حسن الهسنجاني حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي العلاء قال ونخل طلعها هضيم قال الهضيم المذنب الرطب، وروي عن أبي ميسرة ويزيد بن راشد وسعيد بن جبير نحو هذا. الوجه الرابع حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرزاق بن عطاء عن إسماعيل عن الحسن ونخل طلعها هضيم قال ليس فيه نوى. الوجه الخامس حدثنا أبي حدثنا عيسى بن جعفر حدثنا مسلم بن خالد عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ونخل طلعها هضيم قال الطلعة إذا مسستها تناثرت حدثنا أبي حدثنا علي بن حاشم ابن مرزوق حدثنا إسحاق الأزرق عن جويبر عن الضحاك ونخل طلعوها هضيم قال يطلع الطلع حين يتفرق ويخضر. حدثنا علي بن الحسن الهسنجاني حدثنا سعيد بن الحكم بن أبي مريم بن مفضل حدثنا أبو صخر ونخل طلعها هضيم قال فرأيت طلع النخل حين يشق عنه الكم فترى الطلع قد لصق بعضه ببعض فهو الهضيم. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ونخل طلعها هضيم يتهشم تهشما. حدثنا حسين بن الحسن أنبانا إبراهيم بن عبد الله أنبانا حجاج قال بن جريج عن مجاهد ونخل طلعها هضيم قال يتهشم ويتفتت إذا مس. قال وقال بن جريج سمعت عبد الكريم أبا أمية يقول سمعت مجاهدا يقول ونخل طلعها هضيم قال حين يطلع قال يقبض عليه فيهضمه. قال وقال مجاهد فهو من الرطب الهضيم يقبض عليه فيهضمه ومن اليابس الهشيم يقبض عليه فيهشمه. حدثنا أبي حدثنا أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي عن عبيد بن سليمان الباهلي عن الضحاك في قوله طلعها هضيم إذا كثر حمل الشجرة فركب بعضها بعضا حتى يغض بعضها بعضا فهو حينئذ هضيم. قوله تعالى وتنحتون من الجبال بيوتا وجه الأول. أخبرنا عثمان بن حكيم الأودي فيما كتب إلي حدثنا أحمد بن المفضل حدثنا أسباط عن السدي قوله وتنحتون من الجبال بيوتا قال كانوا ينقبون في الجبال البيوت. قوله تعالى فارهين حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس فارهين يقول حاذقين وروي عن أبي صالح ومعاوية بن قرة مثل ذلك. حدثنا أبي حدثنا علي الطنافسي حدثنا أثام حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح وعن عبد الله بن شداد بن الهاد قوله فارهين قال أحدهما حاذقين بنحتها وقال الآخر يتخيرون. الوجه الثاني حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله فارهين قال شرهين وروي عن شهر بن حوش بنحو ذلك. الوجه الثالث أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين قال أشرين ويقال كيسين وفي الحاشية أشرين أي بطرين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عبده عن جويبر عن الضحاك فارهين قال كيسين. وجه الرابع حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا سعيد عن قتادة بيوتا فارهين قال آمنين. الوجه الخامس حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة فارهين أي معجبين وروي عن خصيف مثل ذلك. قوله تعالى الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة قال فحدثنا محمد بن إسحاق عن يعقوب بن عتبة بن المغيرة ابن الأخنس أنه حدثه أنهم نظروا إلى الهضبة حين دعا الله صالح عليه السلام بما دعا به تمخض بالناقة تمخض النتوج بولدها فتحركت الهضبة ثم انتفضت فانصدعت عن ناقة كما وصفوا جوفاء وبراء نتوج ما بين جنبيها ما لا يعلمه إلا الله عظما فآمن به جندع بن عمرو بن لبيد والحباب صاحب أوثانهم ورباب بن صمعان بن جلهس وكان كاهنهم فكانوا من أشراف ثمود فردوا ثمود وأشرافها عن الإسلام والدخول فيما دعاهم إليه صالح من الرحمة والنجاة. وكان لجندع ابن عم يقال له شهاب ابن خلفة ابن محلات ابن لبيد ابن جواس فأراد أن يسلم فنهاه أولئك الرهط عن ذلك فأطاعهم وكان من أشراف ثمود وأفاضلها. قوله تعالى إنما أنت من المسحرين. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله المسحرين قال المسحورين وروي عن قتادة نحو ذلك. قوله تعالى ما أنت إلا بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين. حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال لما نزلنا الحجرة مغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك قال لنا يا أيها الناس لا تسألوا نبيكم عن الآيات هؤلاء قوم صالح سألوا نبيهم أن يبعث الله لهم آية فبعث الله لهم الناقة. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي أنبانا عبد الرزاق أنبانا إسرائيل عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي الطفيل قال قالت ثمود لصالح ائتنا بآية إن كنت من الصادقين قال فقال لهم صالح وخرجوا إلى الهضبة من الأرض فخرجوا فإذا هي تمخض كما تمخض الحامل ثم إنها تفجرت فخرجت من وسطها الناقة فقال لهم صالح هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن فضيل حدثنا زهير حدثنا الحسن بن ابن الحر قال رأيت قوم صالح فرأيتهم مخضبة لحاهم بالحناء. قوله تعالى قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا أبو اليمان حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث الله لهم الناقة وكانت ترد من ذلك الفج تشرب ماءهم يوما يوم وردهم ويحتلبون منها مثل الذي كانوا يشربون منها يوم غبها وتصدر من ذلك. حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن شهر بن حوشب عن ابن عباس قال إذا كان يومها أصدرتهم لبنا ما شاءوا. حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي الخليل إنها كانت ترد في شعب قد رأيته قال قلت كم هو قال 37 ذراعا قد درعته قال وكانت تصدر في شعب آخر قال قلت كم هو قال علوه ونصف. وحدث أنها كانت إذا صدرت أثرت في الجبل أضلاعها. قوله تعالى ولا تمسوها بسوء. حدثنا أحمد بن عثمان بن حكيم حدثنا أحمد حدثنا أسواط عن السدي قال فسألوا يعني صالحا أن يأتيهم بآية فجاءهم بالناقة لها شرب ولهم شرب يوم معلوم وقال فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فأقروا بها جميعا. فذلك قوله فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فكانوا قد أقروا بها على وجه النفاق. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فمكثت الناقة التي أخرج الله لهم معها سقبها في أرض ثمود ترعى الشجر وتشرب الماء. فقال لهم صالح هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. قوله تعالى فيأخذكم عذاب يوم عظيم. حدثنا أبي حدثنا أبو الجماهر أنبانا سعيد عن قتادة حدثنا شهر ابن حوشب أنه رأى مكانهم وأنه لا يذكر منهم إلا موضع المس التي صاروا رمادا. قال الله عز وجل إنه كان عذاب يوم عظيم. قوله تعالى فعقروها فأصبحوا نادمين. حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني حدثنا عبد بن سليمان الكلابي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الناقة والذي عقرها فقال إذ انبعث أشقاها انبعث لها رجل عارم عزيز في رهطه منيع مثل أبي زمعة. حدثنا أبي حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان الثوري عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل قال لما عقرت الناقة صعد بكرها فوق جبل فرغى فما سمعه شيء إلا همد. حدثنا أبي حدثنا هشام بن عمار حدثنا الوليد حدثنا خليد بن دعلج عن قتادة إن ثمود لما عقروا الناقة تغامزوا وقالوا عليكم الفصيل فصعد القارة جبلا حتى إذا كان يوما استقبل القبلة وقال يا ربي أمي يا ربي أمي يا ربي أمي قال فأرسلت عليهم الصيحة عند ذلك. وروي عن الحسن نحو ذلك. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فرصدوا الناقة حتى صدرت عن الماء وقد كمن لها قدار في أصل الصخرة على طريقها وكمن لها مصدع في أصل أخرى فمرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها. قال فشد يعني قدار على الناقة بالسيف فكشف عرقوبها فخرت ورغت رغاتا واحدة محذرة سقبها ثم طعن في لبتها فنحرها وانطلق سقبها حتى أتى جبلا منيفا ثم أتى صخرة في رأس الجبل فرغى ثم لاذ بها فأتاهم صالح فلما رأى الناقة قد عقرت بكى ثم قال انتهكتم حرمة الله فأبشروا بعذاب الله ونقمته. قوله تعالى فأخذهم العذاب. حدثنا محمد بن عوف الحمصي حدثنا أبو اليمان حدثنا ابن عياش عن عبد الله بن عثمان بن خثيم عن أبي الزبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فعتوا عن أمر ربهم يعني قوم صالح فعقروها فوعدهم الله أن يمتعوا في دارهم 3 أيام فكان من الله وعدا غير مكذوب فجاءتهم الصيحة فأهلكت الذين كانوا منهم تحت مشارق الأرض ومغاربها إلا رجلا كان في حرم الله فمنعه حرم الله من عذاب الله. فقيل يا رسول الله من هو فقال أبو رغال. قال ومن أبو رغال قال أبو ثقيف. حدثنا أبي حدثنا عيسى بن يونس الرملي حدثنا ضمرة عن ابن عطاء عن أبيه قال لما قتل قوم صالح الناقة قال لهم صالح إن العذاب آتيكم. قالوا له ما علامة ذلك قال أن تصبح وجوهكم أول يوم محمرة وفي اليوم الثاني مصفرة، وفي اليوم الثالث مسودة. فلما أصبحوا أول يوم جعل بعضهم ينظر في وجه بعض فيقول: يا فلان ما لوجهك أحمر، ويقول الآخر: يا فلان ما لوجهك أحمر. فلما كان يوم الثاني اصفرت وجوههم، فجعل بعضهم يلقى بعضا فيقول: يا فلان ما لوجهك أصفر. قال: حتى أيقنوا. فلما كان اليوم الثالث أصبحت وجوههم مسودة، فجعل بعضهم يلقى بعضا ويقول: يا فلان ما لوجهك أسود. حتى أيقنوا بالعذاب، تحنطوا وتكفنوا وقاموا في بيوتهم. قال فصاحبهم جبريل صيحة فذهبت أرواحهم. قال عيسى: بلغني أن حنوطهم كان المر لأنه يبقى. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: فأتاهم صالح فلما رأى الناقة قد عقرت بكى وقال: انتهكتم حرمة الله فأبشروا بعذاب الله ونقمته. قالوا: وهم يهزؤون به، ومتى ذلك يا صالح؟ وما آية ذلك؟ وكانوا يسمون الأيام فيهم: الأحد أول، والاثنين أهون، والثلاثاء دبار، والأربعاء جبار، والخميس مؤنس، والجمعة العروبة، والسبت شيار. وكانوا عقروا الناقة يوم الأربعاء. فقال لهم صالح حين قالوا ذلك: تصبحون غداة مؤنس يوم الخميس وجوهكم مصفرة، وتصبحون يوم العروبة يعني يوم الجمعة وجوهكم محمرة، ثم تصبحون يوم شيار يعني يوم السبت وجوهكم مسودة، ثم يصبحكم العذاب في أول يوم يعني يوم الأحد. قوله تعالى: فأخذهم العذاب وإن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قد تقدم تفسيره. حدثنا أبي، حدثنا العباس بن الوليد ابن الصبح الدمشقي، حدثنا مروان بن محمد، حدثنا خالد بن يزيد بن الصبيح عن يونس بن ميسرة ابن حلبس عن أبي إدريس الخولاني قال: سمعت أبي الدرداء يقول: إن عادا ملأوا ما بين عدن إلى عمان خيلا ورجالا وسواما، فعصوا الله فأهلكهم، فمن يشتري تراثهم بنعلي هاتين؟ ألا إن ثمودا ملأوا ما بين الشجر والحجر خيلا ورجالا وسواما، عصوا الله فأهلكهم، فمن يشتري مني تراثهم بنعلي هاتين؟ ثم يقول لنفسه: فلا أحد. قوله تعالى: كذبت قوم لوط المرسلين. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا إسحاق بن منصور السلولي عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة قال: قرية لوط حين رفعها جبريل عليه الصلاة والسلام وفيها 400,000، فسمع أهل السماء نباح الكلاب وأصوات الديكة، ثم قلب أسفلها أعلاها. قوله تعالى: إذ قال لهم أخوهم لوط: ألا تتقون؟ إني لكم رسول أمين، فاتقوا الله وأطيعون، وما أسألكم عليه من أجل، إن أجلي إلا على رب العالمين. قد تقدم تفسيره. حدثنا المنذر بن شاذان، حدثنا يعلى بن عبيد، حدثنا عبد الملك عن عطاء في قوله وأطيعون قال: طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة. قوله تعالى: أتأتون الذكران من العالمين. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي أنبانا إسماعيل ابن عبد الكريم، حدثنا عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه قال: كان أهل سدوم الذين فيهم لوط قوم سوء، قد استغنوا عن النساء بالرجال. تقدم تفسير الآية. قوله تعالى: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. حدثنا حجاج بن حمزة، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، تركتم أقبال النساء إلى أدبار الرجال وأدبار النساء. حدثنا أبي، حدثنا علي بن حسن البزار المعروف بكراع، حدثنا شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال: سألته عن قول الله عز وجل: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، قال: ما أصلح لكم ربكم من أزواجكم يعني القبل. قوله تعالى: قالوا لئن لم تنتهي يا لوط، إلى قوله: وأهلي مما يعملون. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا الحسين بن علي، حدثنا عامر، حدثنا أسواط عن السدي: مما يعملون يقول: ينكحون الرجال. قوله تعالى: فنجيناه وأهله أجمعين. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن كثير أنبانا سليمان بن كثير أخاه، حدثنا حسين سعيد بن جوير عن ابن عباس قال: لما ولج رسول الله على لوط ظن لوط أنهم ضيفان، قال: فأخرج بناته بالطريق وجعل ضيفانه بينه وبين بناته، قال: وجاءه قومه يهرعون إليه، فقال: هؤلاء بناتهن أطهر لكم، إلى قوله: أو آوي إلى ركن شديد. قال: فالتفت إليه جبريل فقال: لا تخف، إن رسول ربك لن يصلوا إليك. قال: فلما دنوا طمس أعينهم فانطلقوا عميانا يركبوا بعضهم بعضا حتى خرجوا إلى الذين بالباب، فقالوا: جئناكم من عندي أسحر الناس، طمست أبصارنا. قال: فانطلقوا يركبوا بعضهم بعضا حتى دخلوا المدينة، فكان في جوف الليل فرفعت حتى إنهم لا يسمعون صوت الطير في جو السماء، ثم قلبت عليهم، فمن أصابته الاتفاكة أهلكته. قال: ومن خرج منها اتبعه حجر حيث كان فقتله. قال: فخرج لوط منها ببناته وهن ثلاث، فلما بلغ مكانا من الشام ماتت الكبرى فدفنها. قوله تعالى: إلا عجوزا في الغابرين. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله إلا عجوزا في الغابرين قال هي امرأته. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة في الغابرين قال الباقين في عذاب الله. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله إلا عجوزا في الغابرين امرأة لوط المغبرة الشقية في الغابرين الباقين الذين غبروا وأبقوا. قوله تعالى وأمطرنا عليهم مطرا. حدثنا علي بن الحسين حدثنا مسدد حدثنا خالد حدثنا حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فلما كان في جوف الليل إذ أدخل جبريل جناحه تحت القرية فرفعها حتى إذا كانت في جو السماء حتى إنهم يسمعون أصوات الطير قلبها ثم تتبع الشذاذ ومن خرج منهم بالحجارة. حدثنا أبي حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق الجرمي حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن رباح عن كعب وأمطرنا عليهم مطرا قال على أهل بواديهم وعلى رعاتهم وعلى مسافرهم فلم ينفلت منهم أحد. قوله تعالى مطرا حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد العزيز المروزي قال ذكر عن موسى ابن عبد العزيز القنباري عن الحكم ابن أبان في قوله أمطرنا عليهم مطرا قال سمعت وهبا يقول الكبريت والنار. قوله تعالى إن في ذلك لآية إلى قوله العزيز الرحيم تقدم تفسيره. قوله تعالى كذب أصحاب الأيكة المرسلين. حدثنا أبي حدثنا علي بن هاشم بن مرزوق حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن جويبر عن الضحاك في قوله كذب أصحاب الأيكة المرسلين قال هم قوم شعيب. حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة حدثنا محمد بن إسحاق قال كان من قصة شعيب وخبره وخبر قومه ما ذكر الله في القرآن وكانوا أهل بخس الناس في مكاييلهم وموازينهم مع كفرهم بالله وتكذيبهم نبيهم صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قول الله كذب أصحاب الأيكة المرسلين قال الأيكة الشجر وكانوا أهل بادية فبعث الله شعيبا إلى قومه أهل مدين أهل مدين يعني البادية. قوله تعالى الأيكة حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أصحاب الأيكة يقول أصحاب الغيظة وروي عن سعيد بن جبير مثل ذلك. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس أصحاب الأيكة قال الأيكة مجمع الشجر. حدثنا أبي حدثنا هدبة ابن خالد حدثنا همام عن قتادة أصحاب الأيكة أصحاب شجر وهم قوم شعيب. حدثنا أبي حدثنا هشام بن خالد حدثنا شعيب بن إسحاق حدثنا سعيد عن قتادة قوله أصحاب الأيكة ذكر لنا أنهم كانوا أهل غيظة وكان عامة شجرهم هذا الدوم وكان رسولهم فيما بلغنا شعيب أرسل إليهم وإلى أهل مدين أرسل إلى أمتين من الناس وعذبتا بعذابين شتى. أما أهل مدين فأخذتهم الصيحة وأما أصحاب الأيكة فكانوا أهل شجر متكاوس في الحاشية متكاوس معناه ملتفة كثيرة الزيت. قوله تعالى إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدستكي حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع قال إن شعيبا أخا مدين أرسل أيضا إلى أصحاب الأيكة وهم كانوا قوما من أهل عمور يتبعون الرعاء والكلاء في زمانه فإذا يبس الغور رجعوا إلى الغيظة التي كانوا يتقيضون وهي أجمة فيها عين سائحة وإن شعيبا أنذرهم فكذبوه. في الحاشية أجمة بالتحريك الشجر كثير ملتف سائحة جارية على وجه الأرض. قوله تعالى فاتقوا الله وأطيعون إلى قوله رب العالمين تقدم تفسيره. قوله تعالى أوفوا الكيل حدثنا أبي حدثنا عبد المؤمن بن علي أنبانا عبد السلام بن حرب عن يحيى بن سعيد قال كان سعيد بن المسيب يقول إذا كنت بأرض يوفون المكيال والميزان فلا تعجل بالخروج منها وإن كنت بأرض لا يوفون المكيال والميزان فعجل بالخروج منها. قوله تعالى ولا تكونوا من المخسرين حدثنا أبي حدثنا سلمة بن بشير أبو الفضل النيسابوري حدثنا يحيى بن سعيد الحمصي عن يزيد بن عطاء عن خلف بن حوشب قال هلك قوم شعيب من شعيرة إلى شعيرة كانوا يأخذون بالرزينة ويعطون بالخفيفة. في الحاشية الرزينة الثقيلة. قوله تعالى وزنوا بالقسطاس المستقيم. الوجه الأول حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا عقبة عن إسرائيل عن جابر عن مجاهد وزنوا بالقسطاس المستقيم قال العدل بالرومية. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة وزنوا بالقسطاس قال القسطاس العدل. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا عبد الوارث عن عمرو عن الحسن قوله وزنوا بالقسطاس المستقيم قال القبان، وفي الحاشية القبان على وزن شداد بمعنى القسطاس والأمين. الوجه الثالث حدثنا أبي حدثنا إسحاق بن عيسى ابن بنت داود بن أبي هند حدثنا مبارك عن الحسن قال وزنوا بالقسطاس. قال الحديد قوله تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس قوله ولا تبخسوا الناس أشياءهم قال لا تظلموا الناس أشياءهم. وروي عن قتادة والسدي نحو ذلك. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله ولا تبخسوا الناس أشياءهم قال لا تنقصوهم، يسمي له شيئا ويعطيه غير ذلك. قوله تعالى ولا تعثوا في الأرض. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس ولا تعثوا في الأرض يقول لا تسعوا في الأرض. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة ولا تعثوا في الأرض مفسدين يقول لا تسيروا في الأرض. قوله تعالى مفسدين. حدثنا موسى بن أبي موسى حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله ولا تعثوا في الأرض مفسدين يقول لا تمشوا بالمعاصي. وقد تقدم الكلام في الفساد في الأرض إيش يكون. قوله تعالى واتقوا الذي خلقكم. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم. قوله تعالى والجبلة الأولين. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس جبلة الأولين يقول خلق الأولين. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله والجبلة الأولين الخليقة. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قوله والجبلة الأولين قال الخلق الأول والجبلة الخلق. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان في قوله واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين ثم قرأ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا. وسفيان هنا هو ابن عيينة. قوله تعالى قالوا إنما أنت من المسحرين. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة في قوله إنما أنت من المسحرين قال الساحرون. قوله تعالى وما أنت إلا بشر مثلنا. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة حدثنا ابن إسحاق قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لي يعقوب بن أبي سلمة إذا ذكره يعني شعيبا قال ذاك خطيب الأنبياء لحسن مراجعته قومه فيما يرادهم به. فلما كذبوه وتوعدوه بالرجم والنفي من بلاده وعتوا على الله أخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. فبلغني أن رجلا من أهل مدين يقال له عمرو بن جلهاء لما رآها قال يا قوم إن شعيبا مرسل فذروا عنكم سميرا وعمران بن شداد إني أرى غيمة يا قوم قد طلعت تدعو بصوت على صمانة الوادي وإنكم إن تروا فيها صخات غد ما فيها إلا الرقيم يمشي بين أنجادي. سمير وعمران كاهنهم والرقيم كلبهم. قوله تعالى فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. وجه الأول حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي عن عبيد بن سليمان عن الضحاك كسفا من السماء قال جانبا من السماء. حدثنا محمد بن يحيى أخبرنا العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد بن قتادة قوله كسفا من السماء أي قطعا من السماء أو قطعا من السماء. والف الثاني حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي كسفا من السماء يقول عذابا من السماء. قوله تعالى قال ربي أعلم بما تعملون. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة نبان بن وهب قال سمعت مالكا يقول كان شعيب خطيب الأنبياء. قوله تعالى فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. حدثنا عمران بن بكار بن براد الحمصي حدثنا الربيع بن روح حدثنا محمد بن حرب حدثنا الزبيدي عن ذواد عن يزيد بن ضمرة الباهلي قال سمعت ابن عباس يذكر عذاب يوم الظلة قال بعث الله عز وجل عليهم ومده. وفي الحاشية ومده الومد بالتحريك الحر الشديد مع سكون الريح. فأخذت بأنفاسهم حتى نضجتهم في بيوتهم فخرجوا يلتمسون الروح فخرجوا من قريتهم فبعث الله سحابة حتى إذا ظلتهم واجتمعوا تحت ظلها أسقطها عليهم فأحرقتهم. حدثنا علي بن حسن الهسنجاني حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن حاتم ابن أبي يونس عن يزيد بن ضمرة قال سمعت ابن عباس يقول يوم الظلة أصابهم حر ومده فأخذت بأنفاسهم فخرجوا من البيوت فوجدوا الروح أو الروحة فدعوا أهلهم فلما اجتمعوا تحتها ألقاها الله عليهم فذلك قوله عذاب يوم الظلة. حدثنا أبو عبد الله حماد بن الحسن بن عنبسة حدثنا أبو داود حدثنا شيبان عن جابر عن الشعبي عن ابن عباس قال من حدثك عن عذاب الله يوم الظلة من العلماء فكذبه. حدثنا أبي حدثنا يحيى بن صالح الوحاضي حدثنا أبو معشر محمد بن كعب في قوله فأخذهم عذاب يوم الظلة قال إن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب أخذتهم الرجفة في دارهم حتى خرجوا منها، فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد ففرقوا أن يدخلوا البيوت فيسقط عليهم، فأرسل الله عليهم الظلة فدخل تحتها رجل فقال ما رأيتك اليوم ظلا أطيب ولا أبرد، هلموا أيها الناس، فدخلوا جميعا تحت الظلة فصاح فيهم صيحة واحدة فماتوا جميعا، ثم تلا محمد فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. حدثنا أبو بكر بن أبي الدنيا قال حدثت عن محمد بن جابر عن منصور فأخذهم عذاب يوم الظلة قال بعث الله عليهم سحابة تنضح عليهم بالنار. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة بن دعامة السدوسي في قول الله قال أصحاب الأيكة ومدين هما أمتان أرسل إليهما شعيب النبي صلى الله عليه وسلم وعذب بعذاب شتى، أما أهل مدين فأخذتهم الصيحة وكانوا أهل مدينة فأصبحوا في دارهم جاثمين، وما أصحاب الأيكة فكانوا أصحاب شجر متكاوس وركوات. قال قتادة قال عبد الله بن عمرو بن العاص تدرون كيف كان أمر أصحاب الأيكة؟ قال والله أعلم. قال كان أمرهم أن الله سلط عليهم الحر سبعة أيام حتى ما يظلهم منه شيء، ثم إن الله أنشأ لهم سحابة فانطلق عليها أحدهم فاستظل بها فأصاب تحتها بردا وراحة، فأعلم بذلك قومه فأتوا جميعا فاستظلوا تحتها فأججت عليهم نارا. قال قتادة حدثنا شهر بن حوشب أنه رأى مكانهم وأنه لا يذكر منهم إلا كموضع المسلة صاروا رمادا. قال الله عز وجل إنه كان عذاب يوم عظيم. حدثنا أبو شيبة إبراهيم بن عبد الله بن أبي شيبة حدثنا الحسن بن بشر حدثنا أسباط بن النصر عن ميسرة عن عكرمة في قوله عذاب يوم الظلة قال الظلة فيها نار نزلت من السماء، فلما رأت الأرض ذلك أشفقت وظنت أن إياها يرد فاتفكت، فكانت الآفكة بقوم شعيب. حدثنا أبي حدثنا عيسى بن أبي فاطمة حدثنا يعقوب بن عبد الله الأشعري عن جعفر عن سعيد بن جبير في قول الله عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. قال كانت الظلة سحابة وكانوا يحفرون الأسراب يدخلونها فيتبردون بها، فإذا دخلوها وجدوا أشد حرا من ظهرها. حدثنا أبي حدثنا نصر بن علي الجهضمي أبا نوح بن قيس عن الوليد بن حسان عن الحسن قال سلط الله الحر على قوم شعيب سبعة أيام ولياليهن حتى كانوا لا ينتفعون بظل بيت ولا ببرد ماء، ثم رفعت لهم سحابة في البرية فوجدوا تحتها الروح فجعل بعضهم يدعو بعضا حتى إذا اجتمعوا تحتها أشعلها الله عليهم نارا، فذلك قوله فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا ورقاء بن أبي نجيح عن مجاهد عذاب يوم الظلة ظلل العذاب إياهم. حدثنا علي بن حسين حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن أبي عقيل الناجي حدثنا أبو نظرة العبدي قال حدثنا رجل من الصدر الأول قال كان قوم شعيب يقتلون على الكذبة فما فوقها، فكانوا إذ يصنعون ذلك عيشهم فيه شدة، قال حتى أصاب بعض ملوكهم ذنبا فعطل الحد، قال حتى أباحوا بالخمر نهارا جهارا في المجالس، قال فبسط الله لهم الرزق عند ذلك حتى قال قائل لو شعرنا كنا قد عطلناها منذ زمان، قال فلما أراد الله عقوبتهم بعث عليهم حرا شديدا، قال فلم ينفعهم بيت ولا ظل ولا شيء، قال فانطلقوا يرتادون الروح والبرد، قال فدخل داخل منهم الظل فوجدها باردة فأذن في الناس البرد فلما تتاموا تحتها قذفها الله عليهم، فذلك قوله فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر حدثنا رجل من أصحابنا عن بعض العلماء قال كانوا عطلوا حدا فوسع الله في الرزق، ثم عطلوا حدا آخر فوسع الله في الرزق، فجعلوا كلما عطلوا حدا وسع الله عليهم في الرزق حتى إذا أراد الله هلاكهم سلط عليهم حرا لا يستطيعون أن يتقاروا فلا ينفعهم ظل ولا ماء، حتى ذهب ذاهب منهم فاستظل تحت الظلة فوجد فيها روحا فنادى أصحابه هلم إلى الروح، فذهبوا إليهم سراعا حتى إذا اجتمعوا فيها وتتاموا ألهبها عليهم نارا، فذلك قوله عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. أخبرنا أبو يزيد فيما كتب إليه أنبانا أصباس قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. قال: بعث الله إليهم الظلة وأحمى عليهم الشمس فاحترقوا كما يحترق الجراد في المقلاء. قوله تعالى: وإنه تنزيل رب العالمين. أخبرنا عبد الله الطهراني فيما كتب إليهم بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة في قوله: وإنه لتنزيل رب العالمين. قال القرآن: قوله تعالى: نزل به الروح الأمين. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص المكتب عن إدريس عن عطية: الروح الأمين. قال جبريل: وروي محمد بن كعب وقتادة والسدي والضحاك والزهري مثل ذلك. حدثنا علي بن حسين، حدثنا أحمد بن الصباح، حدثنا خفاف يعني عبد الوهاب عن عمرو بن عبيد وإسماعيل عن الحسن: نزل بثقلها الروح الأمين. يقول: نزل الله جبريل عليه السلام. حدثنا علي بن حسين، حدثنا أبو شيبة بن أبي بكر ابن أبي شيبة، حدثنا جعفر بن عون عن محمد بن شريك عن ابن أبي نجيح مجاهد قال: من كلمه الروح الأمين لم تأكله الأرض. قوله تعالى: لتكون من المنذرين، قرئ على محمد بن عزيز الأيلي. حدثنا سلامة عن عقيل عن ابن شهاب قال: قد بين الله لنا في كتابه أنه يرسل جبريل إلى محمد نبينا صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. وذكر الله الروح الأمين فقال: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، يعني جبريل عليه السلام. حدثنا أبو زرع، حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، حدثنا الليث عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب، وسئل عن الوحي فقال: من الوحي ما يرسل الله به من يشاء من ملائكته فيحونه في قلوب من شاء من رسله، فقد بين الله في كتابه أنه كان يرسل جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فقال الله عز وجل: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. قوله تعالى: بلسان عربي مبين. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا أحمد بن حميد، ختنا عبد الله بن موسى عن أبي تميلة عن أبي المنيب عن حسين بن واقد عن ابن بريدة: بلسان عربي، قال: بلسان جرهم. حدثنا أبو سعيد يحيى بن سعيد القطان، حدثنا زيد بن حباب، حدثنا سيف المكي قال: سمعت مجاهدا يقول: نزل القرآن بلسان قريش وبه كلامهم. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن أبي بكر العتكي، حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن موسى بن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه يوم دجن في الحاشية، دجن الظلمة، إذ قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف ترون بواسقها؟ قالوا: ما أحسنها وأشد تراكمها. قال: فكيف ترون قواعدها؟ قالوا: ما أحسنها وأشد تمكنها. قال: كيف ترون جريها؟ قالوا: ما أحسنه وأشد سوادة. قالوا: فكيف ترون رحاها استدارة؟ قالوا: ما أحسنها وأشد استدارتها. قال: كيف ترون برقها؟ أو ميض أم خفق أم يشق شقا؟ قالوا: بل يشق شقا. قال: الحياة الحياة إن شاء الله. قال: فقال رجل: يا رسول الله، بأبي وأمي ما أفصحك، ما رأيت الذي هو أعرف منك. قال: فقال: حق لي، وإنما نزل القرآن بلساني، والله يقول: بلسان عربي مبين. حدثنا علي بن حسين، حدثنا عبد الرحيم الرزيقي قال: سمعت يحيى بن الضريس يقول: سمعت سفيان الثوري يقول: لم ينزل وحي إلا بالعربية، ثم ترجم كل نبي لقومه، واللسان يوم القيامة بالسريانية، فمن تكلم بالعربية دخل الجنة. وفي الحاشية عند ابن كثير بتقديم وتأخير قال: فمن دخل الجنة تتكلم بالعربية. قوله تعالى: وإنه لفي زبور الأولين. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: وإنه لفي زبور الأولين، أي في كتب الأولين. وروي عن السدي مثل ذلك. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه بن أصبغ قال: سمعت عبد الرحمن بن زيد: لفي زبور الأولين، قال: يقول: التي أنزلها على الأولين. قوله تعالى: أولم يكن لهم آية، الوجه الأول. حدثنا أبو عامر إسماعيل بن عمرو ابن سعيد الحمص السكوني إمام مسجد حمص، حدثنا إبراهيم العلاء الزبيدي، حدثنا أبو عبد الملك عبد الواحد الميسر القرشي الزيتوني، حدثنا مبشر بن عبيد القرشي قراءة: أولم يكن لهم آية، يقول: أولم يكن لهم القرآن آية. وجه الثاني، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد فيما كتب إليه بن عبد الرزاق بن معمر عن قتادة: أولم يكن لهم آية، قال: أولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم آية. قوله تعالى: أن يعلمه علماء بني إسرائيل. حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: علماء بني إسرائيل، عبد الله بن السلام وغيره من علمائهم. حدثنا أبي، حدثنا قبيصة، حدثنا الثوري عن عمرو بن قيس عن عطية: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، قال: كانوا خمسة: أسد وأسيد وابن يمين وثعلبة وعبد الله بن السلام. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، يعني بذلك اليهود والنصارى، أنهم يجدون محمدا صلى الله عليه وسلم مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي بنى عبد الرزاق بنى معمر عن قتادة قوله أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل كانوا يعلمون أنهم يجدونه مكتوبا عندهم. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إلي حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس في قوله أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل قال كان عبد الله بن السلام من علماء بني إسرائيل وكان من خيارهم فآمن بكتاب محمد صلى الله عليه وسلم فقال الله عز وجل أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل وكان من خيارهم. قوله تعالى ولو نزلناه على بعض الأعجمين. حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي قاضي حلوان حدثنا أبو هشام حدثنا وهيب حدثنا داود بن أبي هند عن محمد بن أبي موسى أن عبد الله كان واقفا بعرفة فتلا ولو نزلناه على بعض الأعجمين قال لو أنزل على جملي هذا. حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن عمران الأصبهاني حدثنا يحيى بن الضليس حدثنا خارج بن مصعب عن داود بن أبي هند عن محمد بن أبي موسى قال سئل عبد الله بن المطيع عن قول الله ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم قال وهو على بعير له فضرب بعيره فقال هذا من الأعجمين. قال يحيى وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمي البهائم العجم أو من العجم. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة ولو نزلناه على بعض الأعجمين يقول لو نزلنا هذا القرآن على بعض الأعجمين لكانت العرب أضر الناس فيه لا يفهمونه ولا يدرون ما هو. حدثنا علي بن الحسين حدثنا هيثم بن يمان حدثنا الحكم عن السدي في قوله ولو نزلناه على بعض الأعجمين يقول الأعجمين الفرس. حدثنا علي بن الحسين حدثنا المقدمي حدثنا مؤمل عن سفيان أخبرنا من سمع مجاهد يقول ولو نزلناه على بعض الأعجمين قال دواب العجب. قوله تعالى فقرأه عليهم. حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أنبان بن أبي زائدة عن ابن جريج مجاهد فقرأه عليهم محمد صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى ما كانوا به مؤمنين. حدثنا علي بن الحسين حدثنا المقدمي حدثنا مؤمل عن سفيان أخبرنا من سمع مجاهدا يقول فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين لا يؤمنون كما لا يؤمن دواب العجم لو قرئ عليهم ما كانوا به مؤمنين. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمود بن خالد حدثنا عمر ابن عبد الواحد عن الأوزاعي قال سمعت في قوله ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين لأنه لو أنزله على بعض الأعجمين ما كانوا ليؤمنوا به وهم يجدونه في زبور الأولين أنه يبعث بلسان عربي. قوله تعالى كذلك. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قوله كذلك يعني هكذا. قوله تعالى سلكناه. حدثنا أبي حدثنا هدب بن خالد حدثنا همام عن قتادة كذلك سلكناه قال جعلناه. حدثنا يحيى بن عبدك القزويني حدثنا خالد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس في قوله كذلك نسلكه في قلوب المجرمين قال الشرك. وروي عن الحسن وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثل قول أنس. ذكر عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم حدثنا موسى بن عبد العزيز قال سألت الحكم بن أبان قلت له قوله كذلك سلكناه في قلوب المجرمين قال حدثنا عكرمة قال القسوة. قوله تعالى في قلوب المجرمين. حدثنا يحيى بن عبدك حدثنا خالد بن عبد الرحمن المخزومي حدثنا سفيان عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قوله في قلوب المجرمين قال سلكه في قلوب المشركين. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب أنبانا بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس المجرمين الكفار قوله تعالى لا يؤمنون به. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن قتادة لا يؤمنون به قال إذا كذبوا سلك الله في قلوبهم ألا يؤمنوا به. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي أنبانا عامر حدثنا أسواط عن السدي لا يؤمنون به يقول لا يؤمنون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي بنى أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قوله تعالى نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به قال هي كما قال هو أضلهم ومنعهم الإيمان. قوله تعالى فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون. حدثنا حسن بن عرفة حدثنا عبد الله بن بكير السهمي حدثنا حميد الطويل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ فقال أكنت تدعو الله بشيء وتسأله إياه قال كنت أقول اللهم ما كنت معاقبني به في الآخرة فعجله لي في الدنيا فقال سبحان الله لا تستطيعه أو لا تطيقه ألا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ثم دعا الله له فشفي. قوله تعالى أفرأيت إن متعناهم سنين حدثنا علي بن حسين حدثنا علي بن المنذر حدثنا ابن فضيل عن عمرو بن ثابت عن أبي جحدب عن أبي جهضم قال أري نبي الله صلى الله عليه وسلم كأنه متحير فسأله عن ذلك فقال ولما ورأيت عدوي يلون أمتي بعدي فنزلت بعد ذلك فرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فطابت نفسه. حدثنا أبو زرعة حدثنا سليمان ابن حرب حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن حازم قال سمعت سليمان بن عبد الملك يخطب كل جمعة لا يدع أن يقول إنما أهل الدنيا فيها على وجل لم يمض بهم نية ولا تطمئن بهم دار حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وكذلك لا يبقى نعيمها ولا تؤمن فجاعتها ولا يبقى شيء سر أهلها ثم يتلو سر أهلها ثم يتلو أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. قوله تعالى ثم جاءهم ما كانوا يعدون أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبر قال سمعت عبد الرحمن بن زيد أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدون قال هو أهل الكفر. قوله تعالى ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون حدثنا أبي حدثنا عمران بن موسى الطرسوسي أنبانا أبو زيد فيض بن إسحاق قال سألت الفضيل بن عياض عن قول الله أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون قال قراءتها تفسيرها. قوله تعالى وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ما أهلك الله من قرية إلا من بعد ما جاءتهم الرسل والحجة والبيان من الله ولله الحجة على خلقه. قوله تعالى ذكرى وما كنا ظالمين حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أنبان بن أبي زائدة عن ابن جريج عن مجاهد إلا لها منذرون ذكرى قال الذكرى الرسل. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا الحسين بن محمد المروذي أنبان شيبان عن قتادة قوله وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين قال ما كنا لنعذبهم الآن بعد البينة والحجة والعذر حتى يرسل الرسل وننزل الكتب تذكرة. قوله تعالى وما تنزلت به الشياطين حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله وما تنزلت به الشياطين بكتاب الله. قوله تعالى وما ينبغي لهم أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه أنبانا حسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن قتادة في قوله وما ينبغي لهم أن ينزلوا به يعني بكتاب الله عز وجل. قوله تعالى وما يستطيعون حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة وما يستطيعون يقول لا يقدرون على ذلك ولا يستطيعونه. قوله تعالى إنهم عن السمع لمعزولون وبه عن قتادة إنهم عن السمع لمعزولون يقول عن سمع السماء. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي قوله إنهم على السمع لمعزولون قال عن القرآن قرئ على يونس بن عبد الأعلى بن عبد الوهاب قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم زعموا أن الشياطين تنزلت به على محمد صلى الله عليه وسلم فأخبرهم الله إنها لا تقدر على ذلك ولا تستطيعه وما ينبغي لهم أن ينزلوا به وهو محجور عليهم. وقرأ قول الله وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. قوله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين حدثنا أبي حدثنا آدم بن إياس العسقلاني حدثنا شعبة عن يزيد الرشك عن أبي مجلز قال كنت جالسا عند عبد الله بن عمر فسأله رجل عن الشرك قال أن تجعل مع الله إلها آخر. قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أنزل الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى يا صاحبه فاجتمع إليه الناس فبين رجل يجيء ورجل يبعث رسوله فقال يا بني عبد المطلب يا بني فهر يا بني أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني قالوا نعم قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لكم سائر اليوم إنما دعوتمونا لهذا فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب وتب وقد تب. حدثنا أحمد بن محمد ابن يحيى ابن سعيد القطان حدثنا محمد بن بشر حدثنا مسعر حدثنا عبد الملك عن موسى بن الطلحة عن أبي هريرة قال لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين قال جعل يدعو بطون قريش بطنا بطنا يا بني فلان أنقذوا أنفسكم من النار حتى انتهى إلى فاطمة فقال يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. حدثنا عبد الله حدثنا حماد بن الحسن بن عنبس الوراق حدثنا حماد بن مسعد عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن قبيصة بن مخارق وزهير بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رضمة من جبل أعلاها حجرة ثم نادى يا آل عبد مناف أنا النذير إنما مثلي مثل رجل ذهب يربو أهله فلما رأى العدو خشي أن يسبقوه جعل ينادي أو يهتف يا صاحبه يا صاحبه. حدثنا أبي حدثنا علي بن معبد البصري حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا وعمه ثم قال يا معشر قريش أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا يا معشر بني قصي أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا يا معشر بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا يا معشر بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا يا معشر بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرا ولا نفعا يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لك ضرا ولا نفعا إلا أن لكم رحما سأبلهما ببلالها. حدثنا أبي حدثنا حسين بن عيسى بن ميسر الحارثي حدثنا عبد الله بن عبد القدوس حدثنا الأعمش عن منهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث قال قال علي لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام وعندنا إناء يكون فيه لبن فقال لي املأه لبن فقال ففعلت ثم قال لي ادع بني هاشم قال فدعوتهم وإنهم يومئذ لا أربعون غير رجل أو أربعون رجل قال وفيهم عشرة كلهم يأكل الجذعة بإدامها قال فلما أتوا بالقصعة قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذروتها ثم قال لهم كلوا فأكلوا حتى شبعوا وهي كهيئتها لم يرزقوا منها إلا يسيرا قال ثم أتيتم بالإناء فشربوا حتى رووا قال وفضل فلما فرغوا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتكلم فبدروه بالكلام فقالوا ما رأيناك اليوم في السحر قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لي اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام قال فدعاهم فلما أكلوا وشربوا قال فبدروه ثم قالوا مثل مقالتهم الأولى قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال اصنع لي رجل شاة بصاع من طعام فصنعت قال فجمعهم فلما أكلوا وشربوا بدرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكلام فقال أيكم يقضي عني ديني ويكون خليفتي في أهلي قال فسكتوا وسكت العباس خشية أن يحيط ذلك بماله قال وسكت أنا لسن العباس ثم قالها مرة أخرى فسكت العباس فلما رأيت ذلك قلت أنا يا رسول الله فقال أنت قال وإني يومئذ لأسوأهم هيئة ولأني لأعمش العينين ضخم البطن حمش الساقين. قوله تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء سعيد في قول الله يقول واخفض يقول اخضع. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبر قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قوله واخفض جناحك يقول ذلل لهم في قوله تعالى فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون قال أمره بهذا ثم نسخه فأمره بجهادهم. ذكر عن محمد بن عمر الكندي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا الحسن بن صالح قال سمعت جعفر بن محمد يقول تبرؤوا ممن ذكر أبا بكر وعمر إلا بخير. قال الله تعالى فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. قوله تعالى وتوكل على العزيز الرحيم. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا زنيج حدثنا سلمة قال ابن إسحاق يعني وتوكل على العزيز الرحيم أي ارض به من العباد. قوله تعالى الذي يراك حين تقوم الوجه الأول. حدثنا أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم حدثنا أبي أنبانا شبيب عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله تعالى الذي يراك حين تقوم قال تقوم للصلاة. حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني أنبانا حفص بن عمر حدثنا الحكم بن عبان عن عكرمة في قول الله الذي يراك حين تقوم قال يرى قيامه وركوعه وسجوده. حدثنا عمرو بن سلمة البصري حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا ربيع بن كلثوم ابن جبر أنه سمع الحسن يقول في قول الله الذي يراك حين تقوم قال حين تقوم إذا صليت وحدك. وجه الثاني حدثنا أبو سعيد الرشيد حدثنا أبو بكير النخعي عن جويبر عن الضحاك الذي يراك حين تقوم قال حين تقوم من فراشك أو من مجلسك. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا وليد حدثنا شعيب بن رزيق عن عطاء الفرساني عن عكرمة قال الذي يراك حين تقوم معهم وتقعد. أخبرنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة الذي يراك حين تقوم يقول الذي يراك قائما وجالسا وعلى حالاتك. حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي عن بان الحجاج عن ابن جريج عن مجاهد الذي يراك حين تقوم أينما كنت. الوجه الثالث حدثنا يزيد بن سنان البصري بمصر حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا ربيع بن كلثوم قال سمعت الحسن يقول الذي يراك حين تقوم حين تخلو بها. قوله تعالى وتقلبك في الساجدين. حدثنا يعقوب بن عبيد النهرتيري البغدادي أن بان أبو عاصم أن بان شبيب يعني ابن بشير عن عكرمة عن ابن عباس وتقلبك في الساجدين قال من نبي إلى نبي حتى أخرجك نبيا. حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدب حدثنا الحسن بن بشير بن سلم الكوفي حدثنا سعيد أن بان عطاء عن ابن عباس في قول الله وتقلبك في الساجدين قال ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في أصلاب الأنبياء حتى ولدته أمه. وجه الثاني حدثنا أبو سعيد رشيد حدثنا أبو خالد الأحمر عن عبد الملك بن سليمان عن أبي عبد الله أو قيس عن مجاهد وتقلبك في الساجدين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى من خلفه كما يرى بين يديه. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وتقلبك في الساجدين قال في المصلين قال كان يقول يرى من خلفه في الصلاة. حدثنا أبو سعيد رشيد حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن أبيه عن عكرمة وتقلبك في الساجدين قال قيامه وركوعه وسجوده. أخبرنا عباس بن الوليد بن مزيد البيروتي أنبأنا محمد بن شعيب بن شابور أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه وأما وتقلبك في الساجدين تتقلب وتقوم وتقعد معهم. وجه الثالث حدثنا يزيد بن سنان البصري نزيل مصر حدثنا يحيى بن سعيد القطان حدثنا ربيع بن كلثوم قال سمعت الحسن يقول وتقلبك في الساجدين يعني في الناس. حدثنا عمرو بن سلم ابن محمد بن الزبير البصري بالري حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا ربيع أنه سمع الحسن يقول في قول الله وتقلبك في الساجدين قال إذا صليت عند الناس. حدثنا علي بن حسين حدثنا ابن نمير ومحمد بن علاء قال حدثنا ابن يمان عن أشعث عن جعفر عن سعيد وتقلبك في الساجدين قال كما كان تقلب الأنبياء قبلك. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه أخبرنا حسين بن محمد المروذي حدثنا شيبان عن قتادة قوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين قال في الصلاة يراك وحدك ويراك في الجميع. قوله تعالى إنه هو السميع العليم قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد حدثنا محمد حدثنا بكير عن مقاتل إنه هو السميع العليم يعلم نجواهم ويسمع كلامهم ثم ينبئهم يوم القيامة بكل شيء نطقوا به سيء أو حسن. قوله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين. حدثنا علي بن حرب الطائي الموصلي حدثنا قاسم بن يزيد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب قال ذكر المختار عند ابن الزبير وقالوا إنه يقول يوحى إليه فقال صدق ثم تلا هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. قوله تعالى تنزلوا على كل أفاك أثيم. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أفاك أثيم كذاب من الناس. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني محمد بن حماد فيما كتب إلي أنبأنا عبد الرزاق بن همام أنبأنا معمر عن قتادة في قوله كل أفاك أثيم قال هم الكهنة. قوله تعالى يلقون السمع. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله يلقون السمع الشيطان ما سمعه ألقاه على كل أفاك كذاب. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني كتابة أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن قتادة يعني قوله يلقون السمع قال هم الكهنة استرقوا الجن السمع ثم يأتون إلى أوليائهم من الإنس. حدثنا حسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد يلقون السمع القول قوله تعالى وأكثرهم كاذبون. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة وأكثرهم كاذبون قال كانت الشياطين يستمعون إلى السماء فينزلون فيخبرون به الكهنة فكانت الكهنة يحدثون به الناس ويخلطون به كذبا كثيرا فأما ما كان من سمع السماء فتصير حقا وأما ما خلطوا به من الكذب فيصير كذبا. حدثنا أبي حدثنا نعيم بن حماد حدثنا ابن المبارك أنبأنا معمر عن الزهري في قوله وأكثرهم كاذبون قال الشيطان يسترق السمع فيجيء بكلمة حق فيقذفها في أذن وليه فيزيد فيها أكثر من 100. حدثنا علي بن حسين أنبأنا إبراهيم بن العلاء الحمصي حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا عمر بن عبد الله مولى غفرة على سمعت محمد بن كعب يقول والله ما لأحد من أهل الأرض في السماء نجم ولكنهم يتبعون ويتخذون النجوم علة فهو كما أخبرنا الله إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. قال على من تنزل الشياطين إلى قوله وأكثرهم كاذبون، قوله تعالى والشعراء ويتبعهم الغاوون. الوجه الأول، حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب عن بنا بشرع نبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله والشعراء ويتبعهم الغاوون، قال المشركون منهم الذين كانوا يهجون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس والشعراء ويتبعهم الغاوون، قال هم الكفار ويتبعون ضلال الجن والإنس. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى حدثنا بشر بن عمارة الخثعمي عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله والشعراء ويتبعهم الغاوون، قال قواة الجن. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سلمة عن عقيل عن عكرمة والشعراء ويتبعهم الغاوون، قال عصاة الجن. الوجه الثاني، أخبرنا عمرو ابن ثور القيساري فيما كتب إليه، حدثنا الفريابي حدثنا قيس عن يعلى بن النعمان عن عكرمة عن ابن عباس والشعراء ويتبعهم الغاوون، قال هم الرواة. الوجه الثالث، حدثنا أبي حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل حدثنا زهير حدثنا خصيف عن عكرمة في قوله والشعراء ويتبعهم الغاوون، قال كان الشاعران يتقاولان فيكون لهذا تبع ولهذا تبع، قالوا لخصيف فتباعهما هم الغاوون، قال نعم. حدثنا أبو زرعة حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة قال تهاجى شاعران في الجاهلية فكان مع كل واحد منهما فئام من الناس، قال الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون فهم ذينك الشاعران. وله الرابع، أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إليه أنبانا أصبق قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله والشعراء يتبعهم الغاوون قال المشركون. وله الخامس، حدثنا حجاج حدثنا شباب حدثنا وقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله والشعراء يتبعهم الغاوون قال الشيطان، قوله تعالى ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون. الوجه الأول، حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمران ابن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون، قال في كل فن من الكلام. وروي عن مجاهد مثل ذلك. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس في قوله في كل واد في كل لغو، قوله تعالى يهيمون. حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى حدثنا بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله يهيمون، قال في كل فن من الكلام يأخذون. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس في كل وادي يهيمون، يقول في كل لغو يخوضون. حدثنا أبي حدثنا قرة بن حبيب أنبانا ليث المكيسان العبدي قال سمعت الحسن يقرأ هذه الآية والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون، قال قد والله رأينا أوديتهم التي يهيمون فيها مرة في شتيمة فلان ومرة في مديحة فلان. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس بن الوريد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون يمدح قوما بباطل يعني ويذم بباطل. حدثنا حسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي أنبانا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد يهيمون يقولون، قوله تعالى وأنهم يقولون ما لا يفعلون. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس وأنهم يقولون ما لا يفعلون، قال كان رجلان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدهما من الأنصار والآخر من قوم آخرين وأنهما تهاجيا وكان مع كل واحد منهما غواة من قومه وهم السفهاء، فقال الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس وأنهم يقولون ما لا يفعلون يقول أكثر قولهم يكذبون. أخبرنا أبو يزيد أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون، قال أبي إنما هذه لشعراء المشركين وليس لشعراء المؤمنين، ألا ترى أن الله يقول إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا، قال فرجت عني يا أبا أسامة فرج الله عنك، قوله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن يزيد بن عبد الله عن أبي الحسن مولى بني نوفل أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة أتيا النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت والشعراء يتبعهم الغاوون يبكيان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأها عليهما والشعراء يتبعهم الغاوون حتى بلغ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال أنتم. حدثنا أبي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن واضح عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي الحسن البراد قال لما نزلت هذه الآية جاء عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت يبكون فذكر نحوه. حدثنا أبي حدثنا أبو أسامة حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عروة قال لما نزلت والشعراء ويتبعهم الغاوون إلى قوله يقولون ما لا يفعلون قال عبد الله بن رواحة يا رسول الله قد علم الله أني منهم فأنزل الله إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى قوله ينقلبون. حدثنا أبو زرعة حدثنا من جاب بن بشر عن أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله قال ثم استثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات يعني حسان وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك كانوا يذبون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بهجاء المشركين. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتبه إلي أنبانا عبد الرزاق حدثنا معمر عن قتادة في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال هم الأنصار الذين هاجوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال هذه ثنية الله من الشعراء ومن غيرهم. قوله تعالى وذكروا الله كثيرا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس وذكروا الله كثيرا في كلامهم. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن يزيد بن عبد الله عن أبي الحسن البراد مولى بني نوفل أن حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت والشعراء ويتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال أنتم وذكروا الله كثيرا قال أنتم. قوله تعالى كثيرا. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح المجاهد يعني قوله وذكروا الله كثيرا قال لا يكون العبد من الذاكرين لله كثيرا حتى يذكر الله قائما وقاعدا ومضطجعا. قوله تعالى وانتصروا من بعد ما ظلموا. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس وانتصروا من بعد ما ظلموا قال يردون على الكفار الذين كانوا يهجون به المؤمنين. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبان بن وهب أخبرنا جرير بن حازم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي الحسن البراد قال لما أنزلت هذه الآية والشعراء ويتبعهم الغاوون قال جاء عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت قالوا يا رسول الله والله لقد أنزل الله هذه الآية وهو يعلم أن شعراء هلكنا قال فأنزل الله إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا عليهم إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات أنتم وذكروا الله كثيرا أنتم وانتصروا من بعد ما ظلموا أنتم. قال أبو محمد قد سقط من الإسناد رجل إنما يرويه ابن إسحاق عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي حسن البراد. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله وانتصروا من بعد ما ظلموا قال عبد الله بن رواحة وأصحابه. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي وانتصروا من بعد ما ظلموا قال نزلت في عبد الله بن رواحة الشاعر وفي الشعراء الأنصار. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة وانتصروا من بعد ما ظلموا قال هي في بعض القراءة وانتصروا بمثل ما ظلموا قال أنزلت هذه الآية في رهط من الأنصار كانوا يهاجون عن نبي الله صلى الله عليه وسلم منهم كعب بن مالك وعبد الله بن رواحة. قوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. حدثنا أبي حدثنا علي بن محمد الطنافسي حدثنا أبو معاوية عن العاصم الأحول عن عبد الله بن رباح عن صفوان بن محرز أنه كان إذا قرأ هذه الآية يبكي حتى أقول قد اندق قضيب زوره وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وفي الحاشية اندق قضيب زروره الزور وسط الصدر وما ارتفع منه إلى الكتفين أو ملتقى أطراف عظام الصدر حيث اجتمعت. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا أبو داود حدثنا إياس بن أبي تميمة قال حضرت الحسن ومر عليه بجنازة نصراني فقال الحسن وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد بن قتادة قوله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وسيعلم الذين ظلموا من الشعراء وغيرهم أي منقلب ينقلبون. ذكر عن زكريا بن يحيى الواسطي حدثنا الهيثم بن محفوظ أبو سعيد النهدي حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن المجبر حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كتب أبي وصية سطرين بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصي به أبو بكر بن أبي قحافة عند خروجه من الدنيا حين يؤمن الكافر ويتقي الفاجر ويصدق الكاذب أني استخلفت عليكم عمر بن الخطاب فإن يعدل فذاك ظني به ورجائي فيه وإن يجر ويبدل فلا أعلم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ذكر عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا ابن وهب أنبانا أبو شريح الإسكندراني عن بعض المشيخة أنهم كانوا بأرض الروم، فبينما هم ليلة على نار يشتوون عليها أو يصطلون، إذا بركبان قد أقبلوا فقاموا إليهم، فإذا فضال ابن عبيد فيهم فأنزلوا فجلس معهم، قال وصاحب لنا قائم يصلي، قال حتى مر بهذه الآية وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، فقال فضال ابن عبيد هم الذين يخربون البيت. آخر تفسير سورة الشعراء، والحمد لله رب العالمين.